ولكنهم لم يستطيعوا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فعلى هذا نقول إذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ولكنه يشرك شركا لا يعلم أنه شرك، لكنه عاش في بيئة تقوم بهذا الشرك ولم ينبه أحد، فإنه معذور لا يؤاخذ بشركه. وإذا مات فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه في مساجدنا وندفنه في مقابرنا. أما إذا كان يتعاطى هذه الأشياء على أنه ليس بمسلم ولا منتسب للإسلام ولكنه جاهل ولم يعلم أن في الدنيا شيئا يسمى إسلام، فهذا نحكم عليه في الدنيا بأنه إيش؟ لأنه كافر، لأنه هو لا دين للإسلام. وفي الآخر نقول الله أعلم بما يعمل، يمتحن يوم القيامة عند الله فسبحانه وتعالى يعطيه حسب ما تكون حسب ما يكون من جزاء على العمل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم العذر بالجهل في باب أصول الدين، وقال إن المشرك لا يعذر بجهله ولو كان منتسبا إلى الإسلام. ولو أخذنا بهذا القول لكان كثير من المسلمين اليوم كفارا، لكن من كان قد علم أو قد بلغه أن هذا العمل كفر ولكنه أصر وقال إنا وجدنا آباءنا على أمة، فهذا لا شك في الكفر، ولا يمكن أن نقول إنه ليس بكافر. أظن نقف على هذا. نعم. يجر قصبه في النار ما عنه قبل المساحة. الجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن الناس من قبله على دين سليم صحيح، ولهذا قال الحديث لأنه كان أول من إيش؟ من أتى بالأصنام وصيب بالصواب، فهو الذي اتبع في الدين الصحيح ما كان شرك. وثانيا أن ما قام الدليل على أنه في النار فهو في النار ولو كان ما هذا رجل من الله قال أبوك في النار، فلما تغير وجه الرجل قال له أبي وأبوك في النار. ورد في هذا أحاديث ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الجبتين. نعم. إيه هؤلاء قامت عليهم هؤلاء مثل الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، ما عذروا. لا الواجب أن يبحث. لا أبدا ما حجة في دفع لي كيف مناقش ليش كيف تسجيل ونقش بعد ما تقرأ تسجيل ونقش. نعم. بسم الله الله الرحمن الرحيم. ها نصف ساعة. نعم. قال ابن أبي غفر الله له ولوالديه: وكل ممنوع فللضرورة للضرورة وكل ممنوع فللضرورة.